አርእስት ብቅ ይልና ያስደስታቸዋል ኢንሻአላህ። ዛሬ ባለፈው ሳምንት ስለ ቃሩን ተምረናል። አሁን በጠይቃችሁ ስለ ቃሩን ያኒ ልትመልሱ ትችላላችሁ ላትመልሱም ትችላላችሁ። ያ እንግዲህ ወደ እናንተ ነው የሚመለሰው። ግን አሁን ስለ የቃሩን ነገር አይታችኋል እናንተ። በጣም ቬሪ ባድ የሆነው ሰው ነበር። ካፍር፣ ሙናፍቅ፣ ኻኢን። አላህ ስብሐ ወተዓላ ብዙ ገንዘብ ሰጥቶ ኢነማ ኡቲቱሁ ዐላ ዒልሚን ዒንዲ ያለው ሰው ነው። እኔ እኮ በጥረቴ ያመጣሁት ነው እንጂ ምን አገባው አላህ ያለ ቃሩን። ሙሳን ትቶ ከፊርዖን ጋር የተጠጋ ሰው፣ ሰሓቢ የነበረው የሙሳ ሰሓቢ የነበረው በል የሙሳ የአጎት ልጅ የነበረው በጣም ደሃ የነበረው እና ምስኪን የነበረው አላህ ይህን ሀብት ሲያፈስብለት እምቢ ብሎ ወደ ፊርዖን የተጠጋ ኻኢን ከዳተኛ ነበር አይደለም። አላህ ምን አደረገ? ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢአርዲሂ ያኒ ገንዘቡን እሱን ሀብቱን አሽከሩን ምናኑ ሁሉ መሬት ዋጥ አድርጋ በላችሁ ማለት ነው። ይህን አይተናል። ዛሬ የእሱ አንጻር አንድ ሰው አቀርብላችኋለሁ። በቁርአን በታሪክ በጣም ዝና ያለው በጣም የታወቀ ግን ታሪኩ ብዙ ሰው የማያውቀው ሰውየው የታወቀ ነው ግን ታሪኩ ብዙ ሰው የማያውቀው ሰው ዛሬ እንማራለን። የሁዶች ያውቁታል፣ በጣም ያከብሩታል። ክርስቲያን ያውቁታል፣ በጣም ያከብሩታል። እስልምና ደግሞ እስላም ደግሞ በቁርአን በስሙ ስለተጠቀሰና ታሪኩ በቁርአን ስለመጣ በጣም እንወደዋለን፣ በጣም እናከብረዋለን። ምክንያቱም ቁርአን ያከበረው ሰው ስለሆነ እናከብረዋለን። ኢዘን የዛሬ ትምህርታችን ዙል ቀርነይን ይባላል። ዙል ቀርነይን እንግዲህ ታሪኩ ከመስጠቴ በፊት ታሪኩ ራሱ አላህ ስብሐ ወተዓላ በሱረት ልካፍ ቁጭ ስላደረገው እንግዲህ ቁርአኑን እንሰማና ከዛ በኋላ ታሪኩ በዝርዝር ነግራችኋለሁ። ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? ያኒ የአንድ ሰው ታሪክ በቁርአን ሲመጣ የእሱን ታሪክ ሰምተን እኛ በህይወታችን ምን እንጠቀማለን የሚለው ጥያቄ ትልቅ ኮሽን ማርክ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ኢዘን ሱረት ልካፍ 83 እስከ 99 ያለው ሱረት ልካፍ ነው። ናም ሱረት አልካፍ ኦኬ፣ እነዚህ ናቸው። አሁን የኔፓል ሊስት ሳይ የሚቀሩ ሰዎች እሙህያም ብቻ ነው ያለችው። እሙህያም ምክንያቱም እሙ ቢላል የለችም፣ እሙ መሐመድ የለችም፣ ነልቃል አሒባ የለችም። ኢዘን የተከበረችው እሙህያም እጇ ታውጣልኝና እስቲ ቁርአኑ በዛ በምናውቀው ጥሩ ድምጽዋ ታሰማና ከዛ ኋላ ወደ ተፍሲር ወይም ወደ ታሪኩ እንገባለን። እሙህያም አለሽ? በኔፓል አለች። ኦኬ ኡሚያም ማሻአላህ። ከ83 እስከ 99 አያ ያኒ ጆራችሁን በደንብ ከፍታችሁ ስሙትና ታሪኩ ወይም ደግሞ የሰውየው ታሪክ ሲነገር በዚህ ቁርአን መሰረት እንዴት እንደሚገባችሁ አውቃለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العظيم وجزاكم الله خيرا مايك فري صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وجزاك الله كل خير يا أمة هي حقيقة أنت سمتات شوال أني عند تلك تمر تماركو هون كسوا قرار من دون مسلاتشو كابن جمال سمارو ويم كجالي سمارو يهن سورة الكهف القرم سكهون درس اندمي مسلين يميكروت كعما كجزء تبارك من عمنا عدلم فالتساساتكم عاتينو النات اللي اكتمرت ياغن يهوت من دنو عندسو جزء عما بتتقرنا بتصدات كانببه قرآن بمولو لمكرات اندمي تشلنو اهون امهيام سورة الكهف ستقرا سميشاناكم لكن يا أيها الذين يعني بس بجزء عما يعلو يا أيها الذين بسورة البقرة يعلو أندنو فجمعناهم جمعا بزا يعلو بزي يعلو أندنو نا جزء عما بدم بارقوات أنا كقول ما أنبب يشالسو قرآن بمول لما أنبب اندمي تشل زاري أوقكم عالتنو إني من مستثى لقنيهم ستكارا ونتينو تلالك أريوش يعني بنتنو دمو عندنا قرار اللي بتقام ميقرمين يسوا تنفاسوا بتقام رجيمنو تنفاسوا لمسالي بزو سوي دكمال عند آيا أكتاته لسي قرار بزو انتن شلو تاد اللي يتنفاس قوانو قوة كسطه هي تنفاس بتقام طرو قرآنو متقارونا دعا درو قلات أمو بلالي زاري اللي يسوا من السماء نبر لكن الحمد لله عند زيانت كاريوش بروماتشن مهوناتشو بتقام كراتي السمانيال الحمد لله إذن ودى تفسيراتشن نهيد ከሰማንያ ሶስት እስከ ዘጠና ዘጠኝ አያ አላህ ስብሓነ ተዓላ የተከለሙ አን ዙልቀርነይን ወጁጅ ወማእጁጅ ሁለቱም ብቻ ማን ናቸው እነዚህ ዙልቀርነይን ማን ነው ያእጁጅ ወማእጁጅ እነማን ናቸው አሉ ወይስ አልፈዋል እሺ አንዳቸው ያለፈ ነው አንዳቸው የሚመጣ ነው ሱብሓነላህ አልዓዚም አይሁ አልእኽዋ عند دراستنا عن ذو القرنين عن ذي القرنين اهون سولة ذو القرنين سننمار لك سل جنة سنقراتشو إيماناتشو ترارام هون اللبت إيماناتشو تنكرك الهوني اهون بيهون اهون يذو القرنين نقر سيج الرس كفراتشو لا توتو مكناتهم أموراتشن ما يكبلو نقر يا علامات حزب بمولو يما يكوت نقر نو الله ينقرني اللو አንዳንድ ጊዜ እንዴት እንደዚህ ሆናል የምትልበት ጊዜ ይኖራል እና ልብህ ልክ እንደ ተራራ እንደ ድንጋይ አርገት ተቀበለውና ይህ የሰው ታሪክ ቢሆን ምንድነው ይሄ ዝም ብሎ በቃ ጭንቅላት የሚነካ ታሪክ ከየት ያመጣው ነው ደሞ እንቁቁልሽ ነው ምናምን ትላለ hatta የዑለማ ያመጡት ታሪክ ቢሆንም ትንሽ እንጠራጠር ነበር لكن هذا كلام العزيز العليم الجبار الله سبحانه وتعالى ذو القرنين يفتر جوج ومأجوج وجوج ومأجوج يفتر جيتا تاريكو راسو راسو يايو الله سبحانه وتعالى السنة من قرن يالو سلزي أندان دقزي ستوك يعني شوك يا رقنال نجيت نزي هنا التلالي النجم رستي إذن يأجوج ومأجوج نحتاج إيمان كبير لأن القصة لم يرويها أحد من العالمين بمن ننيو مصحف አታገኘውም በቁርአን ብቻ ነው የምታገኘው የጁጆ ማጁጅና የዱል ቀርነይ ማን الذي رواه الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه ሁለቱም ናቸው ያወሩት አላህና ነብዩ ربما يتساءل احدنا اينهم جوجو ماجوج يتنا يالو بلن نتايقالن አይደለም نقول هم موجودون سبحان الله زين انقدي ايمانه زي تتقاي موجودون ايوه موجودون طيب امريكا يون هلو اقمار صناعيه ساتلايت يالات لمن اتاغنياچو لمن بزي بوتانا يالو لمن ايلوم امريكا نا راشيا فرنسا نا بريتش انزي بتكنولوجي طارا يدرسو سوتش جوجو ما جوجون يما ساي رادار الله الله كدبقاچو مانو مياياچو الله بالقران علو بلوال ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን አሉ ጁጆ ማጁጅ ቁጥራቸው የማይታወቁ ሙፍሲዲን ፊል አርድ ሳይዛቸው የኔ 10 የሚሆኑ በጣም ትላልቅ አታውላ ጀባሪን ሆኑ አሉ እንዴት እንዳሉ እናቃለን መቼ እንደሚመጡ እናቃለን ምን እንደሰሩ እናቃለን ዛሬ እሺ ግን አሉ በየተኛው ኮርነር በዚህ መሬት አላሁ አዕለም ايشي لكن اخفاهم الله سبحانه وتعالى دبقاتشو انديت دبقاتشو نقول بقدرته سبحانه وتعالى ازي لا انجديه تلك ترارا متانا زغان بقدرته الله بتشولتاو يالا نغير ايدبقم دو وندموچ اهون اني عند نغير لنغراچو بزيه عالم نفاس الله يلم نغرو نيستي نفاس الله الله اساي አሳይን ወንድሜ አላምንም ንፋስ እንዳለ አላምንም አሳይን ብለህ አታምን እሺ ዛሬ ምንድነው ወንድሞች ንገሩኝ ዛሬ ምን ቀን ነው ዛሬ እሁድ ነው እኔ አላምንም እሁድ መሆኑን አሳይን እሁድ it's not logic አሳይን ድለ ሎጂክ አይደለም ግን አሳይን እኔ ለሃለው በቃ እሁድ አለ ትለኛለ አሳይን አይታይም ግን አለ خلاص አንዱ ምን አደረገ በሰላቹ ዳዕዋ ያደርግ ነበር ትልቅ ዓለም ነው በለንደን ከተማ ነው አሁን ዳዕዋ ሲያደርግ አንዲት ብሪቲሽ ነች ከባልዋ ጋር መጣችና ምን አለችው ያ ሼክ አለችው ይህ አላህ የምትለው የት ነው ያለው እኔ በአይኔ ካላየሁት አላምንም አለችው ከኔ ጋር አላችሁ በአይኔ ካላየሁት ይህ አላህ የምትለው እኔ አላምንም አለችው ሰውየው በጣም ስማርት ሰው ነው አልበሸቀ ማልተናደደም ስሚ አላት ይህ ሰውየው ማን ነው አላት ባሌ አለችው بالش اكو انشي اتوجيو مالت علات انديت اوكالج والله اتوجيو اني ودو الله بتام نو بالين مود بنانت مهكل فكر الله توجيو علش او فكرو اساين علات انديت اني ودو الله فكر الله طيب اساين فكرو كاسايشين امن الله فكرو كلا يهوت غنا لامن انشي بتام نو متجيو اتوجيو سما يودشم ترك بلو اندزي حالات انديت اندزي تلال والله انش نو يالشو ان الله لا يوم مالش بما تايو نغر اتامنم اني دومو فكرون كلا يهو بايني بايجي كال دسسوت علامن مالات انا بتام نغرو طببات اندزي كني قالاتشو وندموش الله هو اني استي تنش تنش عندان سوتج مكنياتهم كونكشن داي كداني اشي انا هلو يمنا يو نغر نو وين يمنا منو لا بشي بمليون ميقطر نغر عليه يمنا يو نغر انا منالن اني جون اف كندي يا امريكا مري ينبرو على يهوت مني اند نبره كن امنالو امنالو مكنياتهم يعني علم بمولو تناغرو بتال نبر حساين بلن اندو الله سايو الچلم على كل حال اني املاچو جوج وما اجوج قالو يتالو الله سبحانه وتعالى بقدرته اسقمطواچو على هون اوكي لذلك نقول نحتاج ايمان قوي بتام ايمان كبار اسفلكنا يقول سبحانه وتعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون اذا الذين يؤمنون بالغيب يهنجر በልባችን ትልቅ ወርቅ የተሰራ ወንበር አርገን በልባችን እናስቀምጣት ይች الذين يؤمنون بالغيب بمننا يو ነገር ማመን አለብን ويأجوج ومأجوج هم قوم وقبيلة جوج ومأجوج عند قبيلة ናቸው ወራጌ ስልጤ ትግሬ ኦሮሞ እንደምንለው አንድ ባንድ ቦታ የሚኖሩ قبيلة ናቸው እነዚህ يأجوج ومأجوج ولكن هم من افسد البشر فاسدين بتامت فسرا يمسرو سوش ناتشو افسدوا الارض بمنكرات مريت بتام بونجل يملوات ياجوج وماجوج ناتشو قتلوا بزو سو قتلوال دمروا بزو اجر ابلاشتوال وظلموا بزو سو ظلموال كذا بهالا يهن نغير يتكهده الله سبحانه وتعالى ذو القرنين يمبالو تلقو داعيا تلقو استاذ تلقو شيخ تلقو عالم تلقو يطور مري ذو القرنين يمبالو لاكلاچو وسدهم وفصلهم عن العالم بقى كعالم اسوطاچو الجدلاچو لكن عند تلق غدب ارغو بتچاچون اندمينورو ادرغاچو ايه نو قران ينغرن هؤلاء ياجوج وماجوج سيخرجون عند قرابة الساعة يوم القيامة سيقرب يوطالو اهون كالوبت بوتا يوطالو انداوم يوم القيامة علامة ويم اشارة اللات ملكتها اللات عدلم نبياتشن ينقرون السر يوم القيامة ملكتو شالو اوكي انداوم تجمقوا سدست متو تلالق ملكتو تشالو سدست صحاي بمقراب ستوطا ياشي جمل يمتمسلو دابا بالقران يتتقسچو اندغنا سيدنا عيسى كسماي وردال اندغنا دجال يمطال اندغنا ريح ياشي تنانتنا سننغاغربات يقوينو لسلاسا هونهچو نفاس مؤمنوچون يمتجدلنا كذا يعني ترومباو يمتابت انزي ان ياجوج وماجوج انذي سدس ويم سبات يوم القيامه عند قربه يميملكتو نغروش ناتشو كنذي عندو جوج وماجوج انذي ناتشو ياجوج وماجوج ሁለቱም ልክ ነው جوج وماجوج ይባላሉ ياجوج وماجوجም ይባላሉ اوكي اذا الله سبحانه وتعالى ذو القرنين لا كباتشو وهؤلاء يأجوج ومأجوج سيخرجون عند قرابة الساعة يوم القيامة ساعة مالت يوم القيامة سيقرب يوتألو يخرجون إذا حطم الله السد أهون يتحسر ربت تلك قدب على ببرات يتسرى ذو القرنين يسرىو ببرات على براتنا بنحاس يعني ببرات برات انتن يزقباتشو عند بوتالي الله سبحانه وتعالى يهن قدب ببرات يتسرى الله سيافرارسو يوتالو بفلقو الله سيفلق يوم القيامة سيقرارب قزي ملكتو يأجوج ومأجوج يوتالو وينتشرون في الأرض بمريت لاي بكا يبتنالو ويفسدون بزوف سادية متقالو نعم ويأكلون ويشربون بدون حدود يبلالو بمريت هلا أتكلت انكتر قوي يبلالو عند بوتا لمسالي تلك سوبر ماركت بنروي كالي بأوسلو كتما تلك سوبر ماركت كالي هلت متو سوبر ماركتهم بمرو انكتر قوي يبلالو عند تلك ونز كالي ونزون تتتر قوي يجرسالو يزي أنت فترتنا تشو النسو سونا تشو لكن يزي أنت فترتنا فترة تشو سبحانه وتعالى آية من آيات الله عند تلك يا الله تامروش عندو جوج ومأجوج محمد فايف إجها ورد باك أتربشون ننتي على كل حال سيخرجون ويفسدون ويأكلون ويشربون بدون حدود وهم عمالقة عمالقة تاكل لاتشو يدرو سووشنا تشو كنداتشو إقراتشو قومتاتشو قزفنتاتشو بتقام ليتي علو تلالك فترتناتشو يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الله سبحانه وتعالى بفلقو كأن يعني قدبون يفرسونا يكفتال يوتقالو قرآن مكارو يعلو حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سبحان الله سيوتو مريتهم بمولو ملت تهرقال بزابتهج يأجوج ومأجوج بزابتهج يأجوج ومأجوج سو هلو تراسو فرتو يعني باند ترارا باند شلقو باند بوتا إزا يدبك عالسو مالتنو وهم من كل حدب ينسلون تملكتو واندموج تلك تلك تلك إيمان يسفل لغانا ليالكوت من دنو الله راسو بقرآن سلاح سفرو حق مهونون مامن أهون نزا دكتوريت نو منامن نو يفلسفنا نو يساينس نو تمرو يتبالو يهلا النسو بتقام زفن نو زنبلون كوكلش نو دزي يتالو بنورو أمريكا ساتلاي تالات مرفيه مياساي ساتلاي تالات لمن هاي التايوم الهال انقديه أنت فانديا يانت تشكتشك يانت كركر أمنن قرآن لنكدنو قرآن كنو أهوني يانبابكوت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد واقتبروا وعد إشامي يوم القيامة كأربع الليش مالتنو نسو سيوتو كزا بزو التكتر ليوم القيامة واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا كذابها لا يكفر أين جهنم سيايو قبر سيايو يا ترنبا سنفاس سمو يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين لالو أي نياكو شيخ إبراهيم سلا يأجوج ومأجوج سيستمر إنا فيز نبر إنا شوف بث نبر رباكاتشو تو قرآن يتناقرن وبيلنم من دنو قرآن دمو بأين يما يتاي يأجوج ومأجوج قالو تلنا له بلو بلن إنا شوف نبر يقول الذين كفروا يا ويلنا ويلن ويلن قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بزيه آيان دان نقبا وندموش أهون يميبالو بقرآن كتا إني بياتشو اللو متو جزي شي جزي مسقانا يدرسو جيتا سو يمهك وياساوك أنو يا علامات حزب بمولو مقراب مسراك منامن هلو نتشوش ولا من يمهك وتنقر الله ياساوك أنو مسقانا يدرسو جيتا نعم طيب النزيه يأجوج ومأجوج كمتو في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال عندك أن نبياتشن كويتش بلو كصحابة وشو منالو دجال أمت أمالتنو سلا دجال تناقروا ከዛ ቀጥሎ ደሞ ثم ياتي عيسى አሉ እንደገና عيسى ከሰማይ ይወርዳል አርጀዋል አይደለም አላህ ሰማይ ነው ያስቀመጠው ይወርዳል አሉ ነቢያችን فبينما هو كذلك عيسى መጥተው በመካ በመዲና በቁርአን እየፈረደ በቁርአን ሰውን እየመራ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ሆኖ ሰይድና عيسى አለምን እየመራ إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام جبريل متأنا وحي يزو لعيسى ابن مريم من الوال آهون تتنكق عيسى يان تتكتاي وش آمان وش بمولو يزه تور بمبالو ترارا الزهدا چو تششقو تدبكو يني باروش مفسدين هونو يأجوج ومأجوج مبالو يتدبكو بتبوتا በብረት የታሸገ ነው አሁን ከፍቷለሁ ይወጣሉ ተጠንቀቁ ብሎ ለዒሳ ይነግራል ዒሳ ምን ያደርጋል ተክላላ ሙእሚኒን ሙስሊሚን ሆኑ የሱ ተከታይ በሙሉ ይዞ በአንድ ቦታ ይሸሸጋል እዛ ከነጋላችሁ የነቢያችን حديث ነው ثم ياتي عيسى عليه السلام فبينما هو كذلك اذ اوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي يعني فترتوش هونو سوش جوج ومأجو مبالو لك كواتشو لا يدان لأحد يقاتلهم عند سوبة أرنتاي تشلاتشوم تلالك فترتنا تشو أنا يانتن تكتاي زهب أن ربوتا تتقاله يلوال يقول لا يقاتلهم أحد فحرز عبادي الى الطور طور يم يبالو طور تاكلاچو تساوسالاچو سيدنا موسى عليه السلام كالله غا تگنايتو بالفو سانتي يتمارنو ماتنو كالله غا تگنايتو يتناغاغربت عند تلك ترارا نوسو اوقاچوال اندموچ اشي انا يقول قد اخرجت عبادي الى عبادا لي لا يدان لاحد يقاتلهم فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج اهون وأجوج ومأجوج اهون كاللبت يتاسربت بوتاي وتعلو وهم من كل حدب ينسلون بهد كبت غدانا بهد كبت منجد تاغنياچواله مندنو سراچو سراچو مريتن مبلاشتنو مبلات متطات بقى زم بلو فساد بتشا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكتو نبياچن مندميلو سلوزو فيمر اوائلهم مجمر يا ميوتو كذا كتاسروبت مجمر يا وقتو اند غرف سيهدو قالو فيمر اوائلهم على بحيره طبريه بحيره تلك بحر الله طبريه يبالو بحر الله يمطونا مجمر يا كذا يتاسروبت بوتا سيوطو مجمر يا يوطو يشربون ما فيها تقلالا يا ونز ويم يا بحر بمولو تتارغو يادرقوتال ويمر اخرهم اندغنا يمچرشاو بهالا يقرو يمطونا بزيح بحر لمتطا سيمطو لكا بحر درقوال فيقولون لقد كان بهذه مره ما زيكو ها نبر اي وندموچاچن تطوت يلالو ويحسر نبي الله عليه الصلاه والسلام اصحابه فيرغب نبي الله عليه الصلاه نا سيدنا عيسى نبي الله بتام نغرو يطبوال مكناتهم بزو فسادا بزو تقلال اهلون بلوا يا سنديوم طيفوم فرافريوم منام كله بلوا مبلات بتشاناچو انا سيدنا عيسى ذي هلاي بتام سيچنقو من يلال فيرسل يعني دعاء درقال يا ربي يبقان يهبلا انسالن جيتاي እነዚህ ያጁጅ ወማጁጅ አንችላቸውም እነዚህ አውሬ ናቸው ብሎ ዱዓ ያደርጋል فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم እንደ ትንኝ ነገር እንደ ትንኝ አንድ ትሎች ምናምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቢሊየንስ የሚያሉ ትሎችና የሚበሉ ነገር ይልክባቸውና እዚህ ባንገዳቸው ቆፍረው ገብተው ሁሉንም ይገድላቸዋል سبحان الله في رقابهم رقابهم يعني بانغوتشاچو يتتمطمو سوچون يغدلالو فيصبحون فرسا فرسا معنات يعني مغب معنات نو انتن يعني لمثاله عنديت مفترس على أدلم حيوان مفترس معنات أورية مقبوس ياغني معنات نوم إذن النزي بقى عند تبلع انسسا يود قالو يقول كموت نفس واحد باندك أن هلوم يموتالو ثم يحبط نبي الله عيسى هزبون إذا ويوت أنا وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم عيسى كتكتايو تشوسي وطا مريتهم بمولو كونو عند سنزر بوتا يلم إلا جوج وما جوج موتو بس بسو بتعام قماتاو هونو قماتاتشو بمريت لاي أنكساك سمسو عيسى يسون تكتايو يزو سي وطا عالشالو مكنياتهم قمو قمو قمو بتعام سقات شو بتعام قزوفنو سيموتو سوس عرات تكن سيادرقو قمو تنفو عبتو بتعام متفونا قرحوننا مريت قماتهم هونش مارتنو فيرسل الله سبحانه وتعالى من يادر قال سبحان الله العظيم الحمد لله يا أخي النزي تلالك أنا قروش يميكستو لو ودفيتو الله ساوك أن انديت نو ترو مقم دم التبلاك وطعم كون يعلو والله فيرسل الله طيرا سبحان الله وفوش كسماء يا ورد الله سبحانه وتعالى اندو وردتها قال لك أبرها يا إثيوبياوي أبرها مكان كعبان لما فرسي هيد أرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجل لا لا كجهنب كون يمتو وفوش لا أبرهان يقدلو كجهنب ازاي تكك الو دنقاي زونو يمتو كزاو هلا اقرفو تنقلي افسسو بابرهان بوتا الدرجو اهون دمو الله سبحانه وتعالى وفوش من يهل وفوش ما ادري تلالك وفوش لكنا يقول فيرسل الله طيرا كأعناق البخت يعني فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ايان دان دوف عند جوج ومأجوج عند يشكبال تصوروا يعني أسر اتفك هنا انتنو عند وف يعني جسد يعني بوري مشكم عند وف يلكال الله سبحانه وتعالى مثلا 10 مليون كهنو 10 مليون وف يلكنا فتطرحهم حيث شاء الله بفلقوا بوتا يتروا اتشوال ثم يرسل الله عز وجل انقدي اهن السهد وانا لم ترفرافات شو قن يدم يمقل يمن ترى اللزة مريت مولتوال الله سبحانه وتعالى من يدر قال فيرسل الله عز وجل مطرا زناب يا زنبال لا يكون منه بيتا فيغسل الأرض حتى يطهر كل ما فيها كقماتات شو الله سبحانه وتعالى زناب يا زنبالنا مريت اتبارقو يا سألات المالتنو لا يكون منه بيت فيغسل الأرض حتى يطهرها ثم يقال للأرض كذبها لا الله سبحانه وتعالى لمريت من إلى تال أنبتي ثمرتي نعم يعني أهن اندب فيتو إهلنا بكري سماي انتم الزناب أفسشي أنش دمو مريت أبكي نا سماي يكفتال زنابي زنبال مريت انتم فرافريوان تابك لالج بعيسى قزيه لنقرش واندموش بعيسى قزي يأجوج ومأجوج كتقدلو بهالا مريت كتسقداش بهالا لسنت آمت بعيسى قزي مريت واقرين هنا زكاة يميوست السوتات الله صدق آي ميوست لمن تقابك الله تسقعونا فساسة very enjoyment مولتوالا هن مسكين يلم زكاة يلم صدق آي يلم من يلم هلو بكاء يتقبال مريتو بهيد كبت نكاك هذا الرك فرافري لكن اندنتن يوردال مالتنو بزي اينت لبوزوق زي اندياهم يلالو فرد بيت يلم يلالو الزاق زي يميت الله سلا ليلي سو بسلام نورال ما انو مريات شو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بما انو مفردو بقرآن بسنة يراسو كتابة يا متعب أهون عند رسول هذا لم يوردوا أهون عند ينبياتشن صحابي هونون صحابي هذا لم لكن ينبياتشن دين يميكهيد سو هونون يم يوردوا إذن الزيه لاي مريتوا قرين تهونا لتش كذابوها لا يعني عيسى لتوسنوا آمتات كذابوها لا دجالي متال دجال عندك أنس لسنة قرالن عيسى دجالن كقدل بوها لا كذابوها لا عند سنزر بيتشانو متكارو يوم القيامة يمتال مالتنو إشي يتالو النزيه يتالو يجوجو معجو أهون يتنو يتدبكو. قال العلماء لا يوجد أدلة من القرآن ولا من السنة ولكن موجودون اندالو لك اند لا إله إلا الله ما منع اللبن جوجو معجو اندالو لكن يتبوتا اندالو قن الله بقدرته يعني أتأفاو ومدمو يفعل هذا الرقوم قن ألو. طيب قال سبحانه وتعالى فيهم في سورة الأنبياء من إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد ذو القرنين يسروا ببرات يسروا ندزي أهون إنيا إيهي مدن كان تشاينا عند أطر الله تعالى من دي وندموش تاك الله تشو سنت كيلومتر نو يا تشاينا أطر سنت كيلومتر نو وندموش بزو كيلومتر نو بتقام رجيم يا تشاينا انتنا اللو إرد ويمدمو الله وندموش الله عندنا ستونجتي هي إشي يتسمو إنا تشاينا عند تلك إرد الله تعالى يعني مدنو إرد يمبالو إردين لو علم بتقرنيا جنب أو عند جنب علم جدي سنتناو سو سنت مليون سنت بليون نو إيه لكن دزي ذو القرنين يجنا باو ببرتناو بومب أو توميك مطول يا فرسوي ما يشل إن شاء الله فلقو النجر مطوم يا فرسوي ما يشل أدرجونو أهون ديت ندجنا باو الله بسورة الكهف لنا نبنا هون أهون أمه يا ما نبب تشوسنو إشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد يا ببرتي تسرعوا تلق جنب هلوك أن ليقفرت يمكرالو ليوطو يفلقالو يقفرتنا كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس نا نقدي بمولو تزقتوا على الزاب كذا تنش قفرو إجي متاس قبانا قرفك أكست الله تشوز هاي سيايو. قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ما شاء الله اهم كفت جمره اهون مشتوال ان هدنا ان تنيا طوات متن نكفتوالن يلالو فيعيده الله اشد ما كان هدو سيتنيو سيهدو ياتي تكفتهچو 5 سنتيمتر سكوير هيونهچو زغت يارغوا الله اندغنا لماغست متتو قنن بمولو سيقفرو سيقطقطو تنش كفاتلاچونا دكمو سيتنيو الله يمطانا زغت يارغوال لسنت امت اندزي بلو يقيالو حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا ان شاء الله بمچرشا تملكتو لسنت امت ان شاء الله سايلو نجاب تملساتشو تقفر اللاتشو نجاب تملساتشو تقفر اللاتشو سيلو لسن تأمت كوينا بمجرى شاء الله لكفتو سيفلق إن شاء الله ألو سوتشو نجمتا إن شاء الله سيلو واستثنوا إيش معنى استثنوا يعني الله كفلقو إن شاء الله نجن كفتو اللن كالو فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء نعم يوطأ اللوهن إن شاء الله سيلو الله يوطأ الشو والتوبة مولو فينشفون الماء يالوهات مات مات اللي يوطو وهايتتو يتكمات شوها باهرنا وانزنا ومن تترقلو ويتحسن الناس ينبيع شن قرنو ويتحسن الناس عيسانا تكتاشو بمولو مؤمناتشو يتحسنون يتحسنون مالات بأند ترارا لاي تقابلو إزا يدبك اللو في حصونهم فيرمون سهامهم يجوج ومأجوج يالا نقر بلتو تأتو تأقبو بتقام سيچهو سيچهو سيچهو مجرشا من يادر قالو تقر ተወርዋሪ ጦር ያመጡና ወደ ሰማይ ወረውራሉ። አላህ ደግሞ ጉድ ነውና ተመልሶ ሲመጣ ጦሩ ደም ተቀጥቶ ይመለሳል። ደም ሆኖ ይመለሳል ያ ጦሩ። ምን ይላሉ? ፈተርጂዑ ዐለይሂም ከሀይአት ደም አለዚ አጅሀደ ፈየቁሉን ጠሀርና አህለ ልአርድ ወዐለውና አህለ ሰማ። የመሬት ፍጥረቶች አሸነፍን፣ እንዲያውም በሰማይ ያለ በሙሉ አሸነፍናቸው፣ ገደልናቸው ይላሉ። ፈየብዐሱ ላሁ ዐለይሂም ነቅፈን ፊ አቅፋኢሂም ፈየቅቱሉሁም ቢሃ። እዚህ በአንገታቸውና በስተጀርባቸው ያለው ራሳቸው በዛ ንክስ አድርጎ እየነደፈ የሚገድላቸው አንድ የትል ፍጥረት ይልክና ፈየብዐሱ ላሁ ዐለይሂም ነቅፈ ወለዚ ነፍሲ ቢየድሂ አሉ ነቢያችን። ወላሂ አሉ ወለዚ ነፍሲ ቢየድሂ إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. أهون هل سيموتو يمريت أوري وشوت ألو يمريت جيبنا أنبسا هل يوت أنا وفوشوت ألو تقب بيادر قالو كسقاتشو بلتو هل انسسايت أقبال كذابو هلا سلتك أرارفو سلتك أرارتو يقمالو الله سبحانه وتعالى زناب يا زنبال كزناب ما زنبو بفيت كن وفوش لكو يلقمو باندبوتا ببهر نو متلواتشو باندبوتا يتلواتشو كزا زناب زنبو الله سبحانه وتعالى مريتون يسعد المعاتنو. طيب النزي جوجو مأجوجناتشو اهون وده ذو القرنين نهيد ذو القرنين اندي تارغونو باندبوتا زقت تارغو ياسراتشو اهون يسماتشو القرآن قلبك قال انهيدا لن اوكي ايشي يحكي القرآن. قرآن قدي تملكته من الدميل بدن بسموني قرآن أهون ترجمه. ويسألونك عن ذي القرنين بلو يجمرال وأنه يزي آية سببه من دنوالو نزا يهودوش بمكة يعلونا بمدينة يعلو وده مكة متقنا فتنة لما رقمتو لأن أبو جهل لأن أبو لهب نزي بمكة يعلو قريشوش كفاروش من الواتشو يه نبينا يميل محمد صوصت ياك اتأيكوتنا صوصت ياك كمالسة بقونت نبينا وتكتلوت نزي صوصت ياك كالمالسة جن يه ساحر نو كذاب نو قدلوت بلو يهودش تناقرو نزي من دناتشو نزي صوصت ياك عندو ذو القرنين نو سلا ذو القرنين تأيكوت نبي كان هون ليلا سوي ما يقو تاريك نو. ولتنيا سلا روح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. سلا روح يتأيكوها لا يقولون الله سبحانه وتعالى روح إني ألاكم يا الله بدين وبلاتشو إلان إنا سلا فتيا بسورة الكهف يتكسو سبات والتأتوش إنا يأمنوا النزي سوستياك تتأيكو نبياتش صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من عليه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سلد القرنين تأيقها لنا إشي نقرأ شواله الله يسوك أننا نقرأ شواله بلات شو إلان يسمعنا سوستنيا وآيانو. إنا مكنا له في الأرض الله يتناقرن وهن ذو القرنين تبالو صالح مؤمن بآخرة يميامنو بالله يميامن تلك صالح هون وسو مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببه كهل نجر ستانو يطور حيل ستانو جنزب ستانو قلبت ستانو علم ستانو تقلالا بمريتها اللي برتا برت يمساريا قلدا هلو شلوتا ستانو فأتبع سببه ين هلو يزوغن زم العالم تنكسا كسي يراسود ترت نمج أمربت الله نمين نجرو لمسالي عند سو يا لمسالي اقول اقوته ويمي اقوته ليج انكا $100,000 يدمو يشي مكينة دمو يمتشكرا كربات نك اشي ولتنيا دمو يدمو سوك اوت الله لو سوك اوت الله مكينة ستة جنزب ستة كذا انت اهون تقوازي لحال انت مونج كونكم تارغ الله $100,000 تهيدنا متات بيت انك تارغة تسكربات الله ከዛ በኋላ መኪናው ደሞ በቃ የተዘዋወርከው ያኒ ታበላሽዋለ سوقو ደሞ ተተህየ ሄድክ የጨፈርክ እንደዚህ በቃ ይከስራል አይደለም እንዴ ዱልቀርነ እንደዚህ አይደለም ያደረገው ኢና መከና ለሁ في الارض واتيناه من كل شيء سببا ሁሉ የሚያስፈልገው ነገር ሰጠነው فاتبع سببا እሱ ደሞ የራሱ ጥረትና የራሱ ነገር ጨማምሮ ተጓዘ اتبع سببا ማለት እሱ በራሱ ደሞ የፈጠረው ነገር ጨመረ ይላል حتى اذا بلغ مغرب الشمس وتدرجوا قطر سفر የሌላቸው ወታደሮች ሰበሰበና መጓዝ ጀመረ ለምን ይጓዛል ዳዕዋ ያደርጋል እመኑ በአላህ بيوم القيامة انبياء لي انغوتو مقروط يلمتن مريتون بقى يداسس يداسس هدي بنغراچن لاي وندموش عالمن بمولو عند نغوس عند عند نغوس يغزوت سوس بتاناچو عالمن بمولو يغزوات يا ملك علات يا امريكا اوباما عليه يا بريتش من عليه يا سويدن من عليه يا السودان من عليه لا اندزي حال نبرم عالمن بمولو عند عند نغسنت አለምን የገዙ ሶስት ናቸው አንዱ ዱልቀርነይን ነው وهو مؤمن አንዱ ሰይድና ሱለይማን ነው وهو مؤمن النبي አንዱ ደሞ ነምሩድ የሚባለው ካፊሩን እኔ አላህ ነኝ ያለ يعني እንደ ፍርዖን አይደለም ከፍርዖን በላይ ፍርዖን مصر ብቻ ነበር የገዛው የمصر ንጉስ ብቻ ነበር ነምሩድ ከኢብራሂም ጋር የነበረው በሱረት البقره አለ አይደለም ማን ያስተውሳል እስቲ ያስተውሱኝ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الله رب إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت عليه تمام قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي إن نمرود ألمن يجزانه ذو القرنين ألمن بمولو جزا سليمان ألم ببلو غزة أهون ذو القرنين من هذا الرجل الله هلو نقر سلسيساتو السودمو إقرامن قدو بطرتنا بتا انتنو بتقل انتني هذا الرجل إيج أمري حيدال حتى إذا بلغ مغرب الشمس صحيح كمتوت أبت جمرنا تقوازي تقوازي تقوازي مجر الشا نقري بزا انتنو ألم أهون كبنا شارلم بي መጨረሻ መጀመሪያም የላትም በዛ እምነት ግን በነበሩበት ጊዜ ይህ ፀሐይ የምትወጣበት ቦታ ነው ብሎ ፀሐይ የምትጠልቅበት ደሞ አንድ ቦታ ይመስላቸው ነበር እንደዚህ على كل حال በዛ ቋንቋ ነው الله የተናገረ حتى اذا بلغ مغرب الشمس ፀሐይ የምትጠልቅበት ቦታ ሲደርስ وجدها تغرب في عين حمئه يعني አሁን ፀሐይ ስትጠልቅኛ እንዴት ነው የምታየኝ ወንድሞች ቀይ ሆና ለአይንን የማይጎዳ እንትናላት ቁዋ ቀይ ሆና ያኒ እንደዚህ እንደምትጠልቅ ሆና ነው የምታየኝ እኛ ስናያት ልክ እንደ ኳስ ትጠልቃለች ትልቃ ከዛ ልም ብላ ትጠፋለች አሁን እሱ ደግሞ ለስንት ወራት ለስንት አመት ተጉዞ ተጉዞ ተጉዞ መጨረሻ ፀሐይ የምትጠልቅባት ቦታ ነው ብሎ ያሰበው ምን ነበር አይን ሐሚአ አይን ሐሚአ ማለት تقر وها تشك أما يهون وها بهر تلك بهر نو تقر يهونو الزان دم تتألك هونو آيات ووجد عندها قوما الزاسي درس يهي ألمات مجرشانو يا الدنيا مجرشانو يا مريت مجرشانو بلو الزاسي يرف هزبا غني الزا من أين تهزب قلنا يا ذا القرنين هزبو بتقام هايلن يهونو هزبا الزا غني أهون الزار رفنا دعوة مارك جمري يسون من قست أقوى قوامي أهون دعوة ودسلمنا وددين قلنا يا ذا القرنين الله سبحانه وتعالى بوحي أوردو من ألو يا ذا القرنين ألو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا نا النزي هزب ستحجرها له الشيالي ترو ورقه يازو انبياء لدمو يميقبا قطعات ستو الله سبحانه وتعالى ان دزي هارقاتشو ان دزي هارقاتشو الالم منالو اما ان تعذب عذاب يميقباو قطعات يميقباو سكموت درس قطعات يميقباو قطعو يكفره فساد يا بزا ونجل يا بزا بزو ظلم يا درقة تاو تلو على انبي كالك اتعتسطو وإما أن تتخذ فيهم حسنا لن نزاد طرو طرو سوچهون لمو حسن يعني طرو نرو أنورات شو بلو الله لا كلت ماتنو تمام؟ طيب قال مرسسة تنقري ذو القرنين قال أما من ظلم قديه من سلو على من بلو يكفر يشرك يونجل يمتفوس راكبزا فسوف نعذبه زيها الدنيا نكتكت وعلن نكت وعلن بس بيتش عيبك أم ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قديه تملكتو إلى أنت هزب من قد أنت كتلاتشو ودى جنامي واسترا كسراتشو السيئ الله زند تهدى اللاتشو جنة تقبع اللاتشو إنهم بترون قرن ميزاتشو أم بكالاتشو قن إكتاتشو الله والي يه الله بسد أو يترق منه وأما من آمن وعمل صالحا حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا عندنا إزا بزوء متى تقويته إزا بمقرب صاحب متلقبت بوتا إزا بزوء متى تقويته دعوة درقو سنتسود دينا سقبته يبقى أنيال سيل أتبع سببا إيش معنى أتبع سببا عندنا هون دمو ليلة حساب متى أونا كزا تنكساك أسي ودى مسراك تغازي يا جماعة كأمريكا ودى روسيا كروسيا ودى سعودية عربية هذا اللي مكاهدو يلو تيب نورث اسك تيب ساوث تيب شمس يعني شرق اسك تيب انتنو يعني غرب كمقرب ودى مسراك ايه تغازنو بيتشاونا دلم وتادروچونا حزبون بمنقد ياسرفو سوق يكفتال يبلالو يتطالو يعني اندزي يادرغنو كذا بحالا ثم اتبع سببا اهون تملس انقدي ودا نبربت بوتا تملس مكنياتهم مريتو اصداو ازاي نبرو حتى اذا بلغ مطلع الشمس مجمر من الى المغرب الشمس صحيح تلقبت درسي اهون تملسنا يمتعون قزو ياهل تملسي حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني صحيح متوتعبت بوتاسي درس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا الزاسي درس صحيح متوتعبت بوتاسي درس حزبو سوي ماك راكوتاتشو كأوريوش منورو كوانكوائل اللاتشو لكن الإنسان بلو من ناقرو منم أين تيتمرت نقري للاتشو اللم يالو إنسساي هونو سووشا غنيزا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أهون جمر الزيه بمسراك سيمت أرمو سراون جمر من اندمي سرا إنيا يتكتاتل نونو كذلك وقد أحطنا إيش معنى أحطنا؟ تقلل ذو القرنين يتوازي يميادر قو درقيت إن يناو قوالن يتكتاتل نونا يتأبك نونو بما لديه خبرة ثم أتبع سببا عندنا دمو أهون دمو ليلة حسابة متأنا كزام توازي حتى إذا بلغ بين السدين كزابو تتنستو سيهد تلالك ترارا وچهول الترارا قني قون لقون تلك هلا ترارا أغني وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قوانقوا إلى الله تشو تناقرهم ما تسمى تشو كإنسسان ما يشارو سوچ أغني الزا سوچو قوانقوا تشو من دهورا آكم إرسل برسا تشو بملكت بيشاين ناقرالو راقو تشو مكنياتهم كذا مقراب صحيح متتركبت بو تازاق وينا تنش ودك أني ودك راسي قواز تلالك ترارا وش هولت ترارا قنينا إزاي نبرو سوش عم بساة أتقباتشو نبرات أتقباتشو جيب منامن كنسو تكالاك لون منورو منم قوان قوان لله شو سوش أغني قالوا أهون انقديه باندان دنقر ملكت مردادات جمرونا الزابوتا بهولة ترارا محكل እነዚህ ህዝብ ያሉበት ቦታ ጁጅ ወማጁጅ ቦታቸው ዛ ነው ያጁጅ ወማጁጅ ረበሽዋቸው ዛ በጣም ተረበሹ ሰዎች አሁን ዙልቀርነይን ሲመጣ ከየት መጣ ዙልቀርነይን እኛን በቃ ለመርዳት ነው የመጣ አላህ ነው የላከልን ብለው በጣም ተደሰቱና قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض نزيد جوج وماجوجكم بتام استشجرون يا ذا القرنين الله يسعدك ان الله يرضى اردان قالوت فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا غنزب نواطا انسته غنزب بملايين غنزب انسته للفاتهنا لانتنه نا عند نجر ادرغلن كنزي جوج وماجوج استشجرون بنيانا بنسو محكل عند غدب ويم عند نجر ميكلكل نجر ويم غدلاچو بوتادر ادرغل المهم غلاغلن كنزي غنزب نستحالو من عليه اسو يتسلفو لغنزب نو اندي وندموچ لا اسو يمطرو يالو ميغواغوازو الله اندي ودلت لدعوا نو قال ما مكنني فيه ربي الله يرداني انجي ينان تغنزب الفلقم ما مكنني ربي خير فاعينوني بقوة غنزباتشو كساتشو اسقبوت غنزباتشو لنان تيهوني لغنزب الوطاهم غنزب الفلقم لكن بقلبتاتشو بمساريا ببرتابرت بدنقاي مامتعات منامن اردوني اني دمو اند تلق قدبادر قلاتشو اللو علاتشو قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما بنانتنا بجوجو ماجما بمحكل عند تلقدب يعني ما ينكسكس ما ينقطقت ما يفرس قدب ادرغلاچو الله اردون بغلبتاچو علاچو اشي برو جمرو من علاچو يا جماعه سوره الكافر جمعه جمعه تقرالاچو ادلم يزي تاريخ اندزي مسلاچو نبر والله اتحداكم اهون يمفسرو نجر ترجموا اندزي مهون اتاقوم نبر الله سوقن من علاچو اهون اتوني زبر الحديد برت سبسبو علاچو تقلالا مليون سو نو ازا ياله اندي دمو يبرها سو ناتشو برتا برت منامن منامن سبسبونا ترارا يميحل نجر ازا برتا برت سبسبولت باتنو اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين انقريبا اسات هكات لونا من اين اسات ندنبر الله اعلم والله باسات هكات لونا حديدو مواموا كمواموا بحالا قد قد درقو اند قد قد درقو بترارا ولي اندزي يعني سبحان الله من اين هندسة نبر الزاقزي علىكم والله بكرياتون بزو هزبنو قصيقا يالي براتون هكات لو سي مواموا برتا برت كتقاتناچو يا قالو النسو غدغدا سرو بزا قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين بهولت ترارا محكل كاستقو ترنتنو انكت تارغو بقى اند غدغدا سروت معناتنو قال انفخو اسات چمروبت عليه چمروبت اسات يقاتل قال انفخو حتى جعله نارا لكبرتو قي هوني تقاتل قي هنا قال اتوني افرغ عليه قطرا اهون بقى انتو درق ادلم يعني برتو قي هنا توتنا نفاس ادرقو انديت يمسله بتام ما ينكسكس غدغدا هنا ادلم اندغنا يبلط قوه اندي امطا منالاچو قال اتوني افرغ عليه قطرا نحاس نحاس تاقلاچو كوبر كوبر كوبر ام طولني عليه كوبر ام طولتنا اندغنا اسات اقاطلو افسسو ازا يا اخي اهون يالو تكنولوجي اندزي لي سرا يتشلم غدغداو ممكن 10 كيلو متر ليهون يتشلال ادلم برت ادرغو ادرقو براتن كتكله بحالا يعني نحاس نحاس كوبر معناتنو يبيچا انتنو تولو ميموامو معناتنو باسات اسغباونا اندو ها هوني افسسبت ازا كفسسبت تنش سيقزقز بقى غدغداو اند ترارا هوني يقول اتوني افرق عليه قطره فمست استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أهون جوجو مأجوج بزاب وتاكرو النزي حزب دمو بزاهونو بمهكلات شوي تلك ببرت النابانو حاسي تسراو قدب تسراماتنو اندي تسراو نقوسنو والتادرو تشالو النزي جوجو مأجوج تنش نقر بيادرو يقدلات شوال مكرياتهم بمليون مكوترو انتنال كسوغا والتادرو تشالو أهون قد قداو سرا يفلقون بومبا أتوميك مطول ليفرسوا ما يتشل أهون بزوت رت هذا الرجوع يا جوج وما جوج لما فرس بيك أنو دار كواشنا بياتشني علو لما فرس يوم كورونا يتشن إجاتشن ميا متشر كنا جرسي كفت الله جو رفت لما وصل سيماتو الله دم يزقاتل إن ذي لسن تشي أمت كويو مالتنا فما استطاعوا أن يظهروه يعني لموت أتم يعني من دونه تنفاقو ودلاي بلاي زلو لمقباتهم ألشالهم بتقام يعني رجمنا وما استطاعوا له نقبا لكفرتهم ألشالهم نقبا مالت تنش لكأدوت لكفتتهم ألشالهم قال هذا رحمة من ربي الله أكبر هن عندنا غوريلا فايتروش يعني تواغتو دلتا قرأس هو أقر سيقابو باكل تماتشن باكنداتشن بادماتشن باعتنتاتشن نعمت أنا وبلو ويلالو يسوي يوغن سوي ما يسراو تلك جبدنتنا تلك نقر سرتو مش أرشا من علي قال هذا رحمة من ربي فإذا نعم يهي الله رحمتنا الله سيوداتشو نو إني إلاك اللاتشو الله ردتوني نو إيهن نقر لسر الله يبقاهو بلو تقلال لا تقرطو ودى ما نتقاو ودى الله سبحانه وتعالى نبياتي صلى الله عليه وسلم مكة لمكفت السرشي والتدرج سبسبو كمدينة ودى مكة متو سيمتو نقرية مكة سواج هلتشي بيتشان ببرو هلتشي والتدرج كأسرشي أي تشلوم كتا إجاحشو ستو نبياتهم على منهم تورنت مكة قبو مكة نكبابي وبمولو كونكرا درقوات كذا منالو يتش عيدي من لا تلقي زي لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده ندزي هل نبعيد نبياتهم يالو تنو مكة سي قبو بفرسات شو هونو قنبس سالو لمنو قنبس يالو لا الله تهتنا لا الله قم بس بلو منالو هزم الأحزاب وحده حزبون يشنفه مكة سو يشنفه بتشون الله نو تمام أعز جنده يسون وتدرج بتأم كف بوتا كف تنيا بوتا يا وتاتشو الله نو بالنزي وتدرج عرقودمو بتشو الله سبحانه وتعالى يا مكة سو يشن أشنفالو يما شنفو قداي ودى الله تقالوت إني من ما لا دركم هزم الأحزاب وحده وأعز جنده نعم اندزي بلو قبو مالتنا قوم بس يالو قبو عندان دوغن عنداغر سنت سو قدلو عنداغر كيازي بات انتاتشن كسكسنو دماتشن افسسنو جغنون ينياك جغنوش ومتبتنو إنيانن كنداتشو ودلاي مسبسبي جمرالو مالتنا سلازي من على ذو القرنين يقول ذو القرنين هذا رحمة من ربي الله سبحانه وتعالى قد طلو من عليه فإذا جاء وعد ربي آهن تزكتوا للزا الزا ببرت يتسراو تلك قنب الزا وستن يالله يتعلي العلم عند الله وحده لا شريك له الله من عليه جزيو انتنو جزيو سي درس الله مفلقو كان عليه يعني قدبون يا فرسالنا الله سبحانه وتعالى ميا فرسو من دنو انديت نو ميا فرسو تاقالاتشو بيك انو نبيحش اندالت بيك انو مقفر جمورنا تنش كفت سيل الله تشو نغن جمرا لنسيلو الله يزقاو نبر مجر الشاقن الله سيفلقو كانو سي درس ان شاء الله نغنو سيلو الله وفق أتشونا بمولو سبروت أفرسوت وطو يقول سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد ربي يعني يوم القيامة سيقرر ما تنوي أن ينس موتات ساعته سيدرس فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء دكا من ما تنوي فرسرسرس سادرق الله سبحانه وتعالى يا لسنت شئمت لسنت متؤمت مكفت يا كاتاتشو الله سبحانه وتعالى كفتونا دكا دكا رقو من ما تنوي دكا دكا أفعلك أو فررسو أفررسو فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا الله يا لو قال بتكبر حق هنا تجني وتركنا بعضهم يموج في بعض وتندو غرف رسبرساتشو سيتالو رسبرساتشو بقى يتكفتا انبسا مندنو السرق ان يزغهو انبسا براب يموت انبسا ستكفتو من هنال يادال ياغن يو نغر نو ميبلاو نسو دومو اندزي هونو وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجعلناهم جمعا فجمعناهم جمعا كذا قطلو تكيت قنات نو ميقرو فنفخ في الصور ان الله سبحانه وتعالى طرمباون تمتا الله سبحانه وتعالى يموتو ناتشو كمريت قسقسو انساتشو ود فرد قن هدو معناتنو يحنو ذو القرنين ايها الاخوه عند دراستنا عن ذو القرنين ويأجوج ومأجوج لابد ايماننا يكون كبير جدا ربما يتساءل واحد انديت اندزي هونيت علو بلو انداي بتبت يعني قران سلا وراو كزيه نك ويم فتمل يلبنم يه الله لو وفي الصحيحين في البخاري ومسلم نبيات منالو من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك النبيات تنيو تنبر دق بلو تنسو كنقلفاتشو من نومه وهو محمر وجهه بتام قي هون انتنو دنغطونا فيتاچو ود قي تقيره تنسو وهو يقول لا إله إلا الله عندك أن كنوا بمدينة هنا لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه يالو نبياتشن تنيتون برنا الله سياتشو أرى أرى أرى قد فلا قد فلا زاري يهيتشن تأتاتشون دزي أوراد أتاتشونا تلقوت أتن دزيار جو كبا درجونا سرك لا درجونا يتشن تهلو كو كي يأجوج ومأجوج يتشن قد قدا كفتوات عرب ويرلاشو عرب ويرلاشو يعني جنبو مكفت جمرة قالوا نبي يتشن فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصابعه قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون انديت جوج ومأجوج وقتوهن صالحوش كان يقالو وليوش كان يقالو أنت أله أبو بكر صديق عمر صحابة هلو يالله لنتفانو قال نعم إذا كثر الخبث مطفوس راكبزا الله سبحانه وتعالى بلاء يوردنا هلونو متشفلكو كذابو هلا سوي سراوي وطوال الله زند نا إيه نبار نقديه يزاري درساتشن واندموش يأجوج ومأجوج يميات أفاتشو الله نو ذو القرنين تاريكويه نو آهون اندقنا تفسيروك سلتفسره قرآن مكرات قدي هونال مثلاتهم أهم بچنك الله تاتشو يمات أوكو التفسير ذو القرنين يأجوج ومأجوج سلتكرت أهون تروا أرقو يميكرال لنفلقال لن كذب هلا اندغنا ريكول يعني تثبيت نارغالن بچنقلاتاچن اشي انغدي كنزي قاريوچ كليلو دغما امو هيام تقرالچ ماتنو امو بلال نلقى الاحبه لچ نلقى الاحبه اجشاو چلينينا استي اهون يتفسرو ك83 اسك 99 طرو ارغش بتقرالين نلقى الاحبه لش كالچ امو بلال كالچ كالتش كوندوش اونتي نو اندزي امو هيام يا يقراچو ارغاچو متقرولن كونه قرو አማ ድብስብስ የሚያርጉት ከሆነ ግን አንፈልግም እሺ ይህ ምክንያቱም በጭቅላታችን ስክት እንዲል ትርጉሙ እንዲገባን ስለምንፈልግ ጥሩ አርጎ የሚቀራ ካለ እሺ አቡ አንዋር እንደዚህ የሙህያ ማርገህ የምትቀራልን ከሆነ ተፈደል ማይክ ፍሪ ምክንያቱም አሁን ቀረው ስላችሁ የትምህርት የአቀራር ትምህርት አይደለም አሁን የአቀራር ትምህርት ቢሆን ብትወድቅም ብትነሳም ብትሳሳትም እያታረምክ ትሄዳለች አሁን ግን የመስማት ጉዳይ ነው ማይክ ፍሪ አቡ إناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا እሺ እንግዲህ ይህ ነበር የዛሬ ትምርታችን ኮሜንት ለመስጠት የምትፈልጉ አሁን እንግዲህ ቁሩ አንላቸውም የቁርአን ነገር አለፈ ኮሜንት ለመስጠት የሚችሉ ሰዎች እጃቸው ያንሱ እና ቁርአኑን ውበት እንስጠው ክብሩን እንጠብቅ እና ስንት ማለት ነው እስቲ 83 እስከ 99 ስንት ነው 83 እስከ 93 10 16 17 አያ ማለት ነው እሺ ህክማ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله ومن لم نجعل لهم من دونها سترا ከዛ በኋላ ምን አለ الله سبحانه وتعالى حتى اذا بلغ بين السدين من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ምንም ቃል የማያውቁ ቋንቋ የሌላቸው ድንጋይ የሆኑ ሰዎች ምንም አይነት ራቆታቸው አላህ እንደፈጠራቸው ራቆታቸው እንደገና ቋንቋ የማያውቁ ከእንስሳ የሚኖሩ ሰዎች አገኘ ቃሉ ሰበሰባቸውና ትንሽ አስተማራቸው ልብስ ለበሱ ምን አሁኑ ከዛ በኋላ ምን አሉት ያደል ቀርነይን እነ ያጁጅ ወማጁጅ ሙፍሲዱን አስቸገሩን እዚያ ጠገባችን ያሉ ጁጆ ማጁጅ ምግባችን በሉ መረታችን ወሰዱ ገደሉን አፈሰዱን በጣም እንትን ረበሹን እና ምን አሉት ሙፍሲዱና ፊል አርድ فهل نجعل لك خرجا ገንዘብ እናዋጣለህና ደሞዝ እናድርግልህ ገንዘብ እንስጥህ ጌታዬ ከነዚህ ገላግለን አሉት ሙፍሲዱና ፊል አርድ فهل نجعل لك خرجا خرجا ማለት ገንዘብ አዋጥተን እንስጥህ ወይ على ان تجعل بيننا وبينهم سدا በእኛና በነሱ መካከል አንድ ትልቅ ግድግዳ ግድብ አድርገህ እንድታርቅልን አሉት ምን አሉ ምን አለሱ ለገንዘብ አልመጣሁም ያለ ለንግስነት አልመጣሁም አለ ለዱንያ አልመጣሁም የመጣሁት ለአላህ ነው የመጣሁ قال ما مكنني فيه ربي الله ካገራልኝ الله ከረዳኝ የምችለውን ነገር አደርጋለሁ قال ما مكنني فيه ربي خير الله ميودو نجر السوء وفقني نجر أدر قال له جنزب ما الفلق ما لاتشو فأعينوني بقوة يلكنس بنتنو بقلبت بقلبت بتشار الدنيا لاتشو قلبت من مالتنو يعني ينسرو سلاتشو ينتسر لاتشو ينادرقو سلاتشو ينتارق لاتشو بقلبتاتشو بتشار الدنيا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما كذا سراو جمري حزبو الشيالو جنزباتشو لننتيهن جن نو تسبسبو thousands or thousands سوشناتشو أتوني زبر الحديد أهن برت يالاتشو برت هلو ببيت يالا بسوك يالا هلو برت سبسبو تالي سبسبوت بمولو يبرت كتكاتشو شالو منالو أقرنو بتان تلك أقرنو أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بإساتها كاتلو أمواموتون دزي يعني قرقدا سرّاو قرقدا تسرتو دركو لك اندى قرقدا ببريت السرّاو قرقدا سيهون اندقنا يبلت حايل اللي ستقو فلقنا كوبر امتوالاتشو كوبر قدي إزاق زي وندموش يعني فابريكا يلم من يلم كوبرو برت عبرت ووركو لك بمريت اندى تتقالنو كذا يقول أتوني أفرغ عليه قطرة كوبر أمتولينا عند واحد رجعنا أمواتا النفس بتعلن قل قداو ببرتنا تسرعوا كوبر سيفس بات بقى خلاص درك إلال فما استطاعوا أن يظهروه كوبر أفسسو برتا برتا رجوا قل قداو كسرع يجوج وما أجوج لما سلك ما سلك نمتلو محقار بتقني محقار لوالن نا ودلاي وقتو لمزلل لمزلل موكرو أن يظهروه مالت يعني تنفاققو تنفاققو لمزلل جمرو ألتشالو وما استطاعوا له نقبة لما قفر جمرو والقواد انتنش كفتن ليار قولك ألتشالو نامنا لي قال هذا رحمة من ربي أهونس قباش إن شاء الله اسكزينا بريتيكشن يهنا يمج جوجو ما جوجا درقوا إن شاء الله للا كومنت على وندموش مايك فري كنياتهم إن زي فترتوش ما ناك أشونا أشونا سنسمع أشوا إيمان أشين تلك مهنا لبت يتن دالو الله نمياكوا إن ناك أشوا ما نمسو ليكوا ما يتكلم جن الله يفكر الله شو جزء ميوتو انسات وشو انت ناتشو سوتش يا جوج ما جوج ميبالوت بهلا ترالك تراراوتش نوم يالوتنا تجدبون يالوت تزكتو باتون يالوت كلي كفرالو لما كفت فلقالو نا كلي انت سكفرو تنش كفتت ساقينو ينسو حلافياتشو نجك تجارسو تالاتشو تاوتي لاتشوال كذا بحالا يزغو يتنيالو كندغنا نغا الله زغتوت يانن بوتا ياغنيوتال لبزو عمتات اندزا سيادرغو مجرسا لاي الله سيفقدلاچو ان شاء الله سيلي كفتلاچوال معناتنو انزي ياجوج وماجوج ميبالوت اندنيا نغا قبيلاچو اند عينت ناتشو معنات يتلايي قبيلا يلاچو كلهم اند عينت قبيلا نا يلاچو ليلاو نغا دمو بتام غزوف ناتشو اني دورو والله يستاس አጫጭሮች ነበር የሚመስሉኝ አሁን ሲያስረዱ ነው የተረዳሁት ጉዙፍ ናቸው በጣም ትልልቅ ናቸው በጣም ጉዙፍ ናቸው ሌላው ደግሞ ይሄንን አላህ ፈቅዶላቸው በሚወጡበት ጊዜ በጣም ብዙ ናቸው መሬት ላይ ሙፍሲድ ያረጋሉ መሬትን ያበላሻሉ ሁሉ ነገር ይበላሉ ይጠጣሉ ምንም ነገር አያስቀሩም ማለት ነው እና ምን ይባላል እንደውም ቡሄራ ተጠብራን የተባለው ባህር ላይ ሲደርሱ ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ የመጀመሪያዎቹ ያጁጆች ባህሩን ይጨርሱታል ጠጥተው ማለት ምን ያህል እንደሆኑ ማሰብ እንችላለን ባህሩን ሁሉ አይጨርሱትና ተከትለው የሚመጡት ያጁጆች ሲመጡ ውሃ ለመጠጣት ሲመጡ እዚህ ቦታ ውሃ ነበረበት ደረቅ ሆኖ ያገኙትና እርጥብ እንደ እርጥብነት ያዩና ውሃ ነበረ አለቀበት ይላሉ ብዛታቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደጃል መጀመሪያ ደጃል ይመጣል ደጃልን በኋላ ነብይላህ ኢሳ ይላካሉ ነብይላህ ኢሳ ደጃልን እንትን ካሉ በኋላ ሙእሚኖቹን ይዞ ወደ ጡር የተባሉ ተራራ ይዞ ይሄዳል። እዛ ይይዛቸዋል። እነዚህ ያጁጅ ወማጁጅ ሲወጡ በጣም ስለሚያስቸግሩ ሁሉ ነገር ያበላሻሉ። እህል አይቀራቸውም፣ ውሃ አይቀራቸውም፣ ሁሉ ቦታ የማይደርሱበት ቦታ የላቸውም። ከዛ በጣም ሲያስቸግሩ ነቢላህ ዒሳ ዱዓ ማድረግ ይጀምራሉ። ያ አላህ በጣም አስቸገሩን፣ በጣም አደከሙንና መላ ፍጠርልን ብለው ዱዓ ያደርጋሉ። ከዛ አላህ ትሎችን እንግዲህ አስቡት፣ ወላሂ አላህ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ትሎች ምን ያህል ናቸው? ትሎች በጣም ትንሽ ነገር ናቸው። እነሱ በጣም ግዙፍ፣ በጣም ትልልቅ ናቸው። በትንሽ ነገር አላህ ሁላቸውም አጠፋቸው። በአንገታቸው ገብታ ቦርቡራቸው ማለት እንትን ብላቸው አንገታቸውን ሁላቸውም ገደሏቸው ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ነቢዩላህ ዒሳ እና የተከተሉት ተራራ ላይ ሆነው ማለት ነው፣ ጡር ላይ ሆነው ድምጽ ይጠፋባቸዋል። እነዚህ እንደዚህ ረብሻቸውና ሁሉ ነገር ድምጽ ሲያጡ ማን አለ እስቲ እነዚህ ድምጽ ጠፋ ማን ነው እስቲ ቼክ የሚያደርግልን ብለው እንትን ይላሉ። ከዛ አንዱ እኔ ቼክ አደርጋለሁ ችግር የለውም ብለው ሲሄድ ማለት ራሱን ቢያገኙት አይለቁትም። እነዚህ ያጁጅ ወማጁጅ ግን ራሱን ሰውቶ ሲያይ ሁሉ ሞቷል ማለት ነው። አላህ ገደላቸውና ሞቷል። ከዛ በኋላ ተከታዩን ይዞ ነቢዩላህ ዒሳ ማለፍ አቃታቸው። ማለት በጣም ትልቅ ናቸው፣ በጣም ይሸታሉ፣ ወፍ ስብ ናቸው፣ ቅባታቸው ሁሉ ነገር ስለሚሸቱ ማለፍ ስላልቻሉ እንደገና አላህን ዱዓ አደረጉ። ዱዓ ሲያደርጉ ትልልቅ ወፎችን አላህ ላከላቸው። እነዚህ ወፎች በጣም ትልልቅ ናቸው። ማለት አንዱ ያጁጅ ምን ያህል እንደሚያክለው በጣም ግዙፍ ናቸው እንደተባለው፣ ወፎቹን በጣም ትልቅ ናቸው እሱን የሚያነሱት። አላህ ወፎቹን ላካቸውና ሁላቸውም ያጁጅና ማጁጆቹን አንስተው አላህ በፈቀደው ቦታ ጣሏቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ከተጣሉ በኋላ ሌላ ደግሞ መሬቱ ጥርት አላለም። እነሱ አትሊስት እነሱ ተነስቷል፣ ግን መሬቱ አሁንም ቁሻሻ ነው። ስባቸው አለ፣ ሽታቸው፣ ደማቸው ሁሉ ነገር ስላለ አላህን ዱዓ አረጉና ዝናብ እንዲዘንብ ተደረገ። ዝናብ አላህ ያዘንብላቸዋል። ዝናብ ከዘነበ በኋላ መሬቱ ይታጠባል። ሁሉ ቦታ እነሱ የነኩት ቦታ ይታጠብና እህል ይበቅላል ማለት ነው። እህል፣ ፍራፍሬ፣ ሁሉ ነገር ይበቅላል። ከዛ በኋላ በነቢዩላህ ዒሳ ጊዜ መሬት ሁሉ ግሪን በግሪን ይሆናል፣ አረንጓዴ ይሁንና ዘካ የሚቀበል ሰው ይጠፋል። ለብዙ ኢቨን የሚጣላ ሰው የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሁሉም ተስማምተው ተዋደው ነው የሚኖሩት። እና ነቢዩላህ ዒሳ ደግሞ የሚፈርዱት በቁርአን ለምን በቁርአን እና በእንትን ነው። ምክንያቱም ረሱል ሆኖ አይደለም የተላኩትና ኢንሻአላህ ከተሳሳትኩ ኡስታዝ ታርሙኛላችሁ። በቁርአን ነው የሚፈርዱት መፍረድም እንትን ካለባቸው ማለት ነው። ሌላው ስለ ዙልቀርኔን ጋር እንመጣለን ኢንሻአላህ። ይሄ የያጁጅ ትንሽ ሀሳብ ነው። ስለ ዙልቀርኔን ስንመጣ ደግሞ እንደፈሰሩልን ኡስታዛችን ከአያ 83 እስከ ታች ድረስ እንዳሉ ዙልቀርኔን ትልቅ አሚር ነበረ። ማለት ዓለምን የገዛ ምስራቅን ምዕራብን የገዛ ንጉስ ነበሩ። እና ኢንሻአላህ ልሞክረው። የ83ኛው ላይ ነበረ ስለ ዙልቀርኔን የተጀመረው ወይስ ሆነከ አንድ ልቁል ሰዓት ሉ አለይኩም ሚንሁ ዚክራ የሚለው ይሄንን የወረደችበት ምክንያት እቺ አያ የወረደችበት ምክንያት ሰዎቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጥያቄ ጠየቋቸው። አንደኛው ስለ ሩህ ምን ትላለክ አሉትና ጠየቁት። እነዚህ ሶስቱን ካልመለሰ ረሱል መሆኑን እንክደውና እንትን እንለዋለን ስላሉ ይሄን ሶስት ጥያቄ ጠየቁት። አንደኛው ስለ ሩህ ጠየቁት። ስለ ሩህ ደግሞ እኔ ከአላህ ነው ሩህ ብሎ መለሱለት፣ እኔ አላቅም ብለው። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ዙልቀርኔን ጠየቁት። ሶስተኛው ደግሞ ስለ አስሓብ ልካፍ ሰባቱ አስሓብ ልካፎች ጠየቁት ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ እና መከና ለሁ ፊ ልአርድ ወአተይናሁ ሚን ኩል ሸይን ሰበባ። ይሄ አሁን ረሱል ሰዎች ዙልቀርኔን ሁሉ ነገር አገራንለት ማለት ሁሉ ነገር ሰጠነው፣ ችሎታም ዒልምም ሰጠነው። እንዲጠቀምበት ማለት ነው فاتبع سببا يعني ደሞ ችሎታውንም ዒልሙንም ጥረቱ አድርጎ ተጠቀመበት حتى እንግዲህ ባጭሩ ነው መናገረው حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عين حميه እዚህ ጋር ደሞ حتى ወታደሮቹን ሰብስቦ ማለት በተሰጠው ዒልምና ችሎታ ወታደሮቹን ሰብስቦ መጓዝ ጀመረ ከዛ الشمس ማለት ፀሐይ በመትጠልቅበት ሲደርስ وجدها عندها وجدها تقرب في عين عميه ፀሐይ ስትገባ ማለት ተጓዙ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት ሲጓዙ ፀሐይ የምትገባበት ሲያዩ የሆነች ጭቃ ጥቆራማ የሆነች አይነት የምትገባበት ሲያዩ እዛ ደረስን ብለው እንትና አሰቡ ሲደርሱ ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيه حسنا እዚ አሁን እዛ ቆሞችን ሰዎችን አገኛቸው ህዝቦች እዛ አለ አላህ ወህይ ነገራቸውና እንትን ማያምኑት ካሉ ቅጣት እንድሰጣቸው እመን ብላቸው ካላመኑ ቅጣት እንዲያገኙ እማ አንቱ አድብ ወይማ አንተ ተኸዘ فيه حسنا ጥሩ የሰሩት ደሞ ጥሩነታቸውን ጀዛቸውን እንዲያገኙ قال اما من ظلم فسوف ከዛ በኋላ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ያጠፋ ሰውማ فسوف نعذبه ቅጣቱን ያገኛል ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكرة اللهم ይቀጣዋል ማለት ነው ደግሞ اما من احن فله جزاء الحسنى ጥሩ የሰራ ደግሞ ذل قرنين نحن انتن ميلو طرو يسرع دمو جزاؤن طرو يدرسوال جزاؤن طرو يغنيال وسنقول له من امره يسرا ثم اتبع سببا اهنم ودنبر بتملس مالتنا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع كذا احي مجمرا غزي ود مئراب نبر يهدوت اهن دمو ود مسراق صحاي بمت وطابت هيدو ووجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا እዚጋ ጠፋብኝ ኢንሻአላህ ኡስታዝ እንትን ይሉኛል ወደ ምስራቅ ሄዱ እንደ እንስሳት ማለት መናገር የማይችሉ መሰለኝ ኢንሻአላህ ከምትምታታብኝ አላቅም መናገር የማይችሉ ሰዎች ጋር እንትን ደረሱ كذلك وقد حدنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ كذاب وهلاك اندغنا مهدون قتل حتى اذا بلغ بين السدين ሁለት ተራራዎች ሲደርስ وجد من دونها قوما ሰዎች ህዝቦች ነበሩ لا يكادون يفقهون قولا መናገር አይችሉም ራቁቶች የሆኑ መናገርም ንግግርም አይችሉ አገኛቸው ዛ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض قالوا قالت يا ذا القرنين ان ذي ياجوجنا وماجوج بتام اسچغرون مفسدون في الارض فاسدوا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا انسو كنيانا كنسو محل جدب تارغلنا له بلاو طيقوت بتام اسچغرون سلاسچغرون يهونه لتزغالن تچلاله بهولتاچن متن بهولتاچن مكاكن قالت قال ما مكنني فيه ربي نو قال اجعل لك خرجا على ان تجعل قال ما مكنني فيه ربي خير كذا بحال الناس من قالوا كفلك انكفل حالن جنزب نسط حالن بتشا الناسون اند كللن اند الناس اند بتام سلاستجرون بمحلاچن انتن ارجلن زغالن سيلوت منم شجر لهم اني كنانت جنزب ما نفرنجم جنزباچون راساچو يازونا በጉልበታቹ እርዱኛላቸው ፈአዩኒ በቁወቲ አጅአል በይነኩም ወበይነሁም ረድማ በጉልበት እርዱኝ እነሱና እኛ መሐል እነሱና እናንተ መሐል እንድዘጋላችሁ በጉልበታቹ እርዱኝ አቱኒ ዝብራል ሐዲድ ከዛ በኋላ ብረት ሰብስቡልኝ አላቸው حتى اذا ساوى اسات አቃጠለው ያንን ብረቱን እሳት አቃጠለውና ደሳዋ بين السدفين قال انفخوا እንደ በእሳት አቃጠለና ብረቱ ሲማማ እንደ ግድግዳ አደረገውና አቆመው ሁለት ተራራ ላይ አስጠግቶ ማለት ነው قال انفخوا حتى ከዛ ከእንደገና ንፉበት አላቸው፣ እሳት ጨምሩበት አላቸው። ሐታ ኢዛ ጀዐለሁ ናራ ቃለ አቱኒ። ከዛ በኋላ በደንብ እሳት ሲነፋበት ደረቀና ሲደርቅ ራሱ ጠንካራ ሆነ። አቱኒ እፍርቅ አለይህ ቅጥራ። ቅጥራ ማለት ኮብራ፣ ኮፐር ወይም ነሐስ አምጡልኝ አላቸው። ከእንደገና ማለት እሱ ሲጨመርበት በጣም ጠንካራ እንዲሆንና እንትን እንዳይሉት ማለት ነው። እሱ ሲጨመርበት አንድ ላይ በእሳት አማማውና እላዩ ላይ ደረበበት ማለት ነው። ፈመስተጣዑ አን የዝሀሩ ወመስተጣዑ ለሁ ነቅባ። መክፈትም መቆፈርም አይችሉም። ፈመስተጣዑ አን የዝሀሩ ሊወጡ ማለት በጣም ረጅም ነው፣ ሊወጡም አይችሉም። ወመስተጣዑ ለሁ ነቅባ ሊከፍቱትም ወይም ሊቆፍሩትም አይችሉም። ከዛ በኋላ ቃለ ሀዳ ረሕመቱ ሚን ረቢ ፈይዘ ቃለ ሀዳ ረሕመቱ ሚን ረቢ። አሁን ይሄን ሁላ ከሰራ በኋላ በእኔ ችሎታ ነው አላለም። ዙልቀርነይን አሁን ይሄን ሁላ ከሰራ በኋላ ቃለ ረሕመቱ ሀዳ ረሕመቱ ሚን ረቢ፣ ይሄ በአላህ እርዳታ ነው የሰራሁት አለ። አላህ ነው የረዳኝ፣ አላህ ረሕመት ነው አለ። እና ፈይዛ ጃአ ዋዕዱ ረቢሂ ጀዐለሁ ደካ። ግን የአላህ ቀጠሮ ሲደርስ ፈኢዛ ጃአ ዋዕዱ ረቢሂ የአላህ ቀጠሮ ሲደርስ ጀዐለሁ ደከ ድምጥማጡን ያጥፈዋል፣ ያፈራርሰዋል ማለት ነው። ወካነ ዋዕዱ ረቢ ሐቀ የአላህ ቀጠሮም እውነት ነው። ወተረክ እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው አሁን አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ ወላሂ መጠንቀቅ ያለብን ነገር የሆነ ነገር እናደርግና ሲሳካልን ያን ነገር እኔ በራሴ ችሎታ ነው የሰራሁት በራሴ እንትን ነው የሰራሁት እንላለን። ግን ይሄንን ትልቅ ግንብ ገንብቶ ዙልቀርነይን ትልቅ ግንብ ገንብቶ በአላህ እርዳታ ነው በአላህ ረሕመት ነው የሰራሁት አለ። አሁን እነ ቃሩን እነ ሁሉ ነገር ብናያቸው ለምሳሌ እንዳስተማሩን ገንዘብ አላህ ሰጣቸው። ይሄን ሁላ ገንዘብ ሰጥቶ ከራሴ ከዕልሜና ከራሴ ነው ያገኘሁት ብሎ ያወራ ነበረ። እንደዚህ ማድረግ የለብንም። እዚህ ጋር ትልቅ ትምህርት አላህ እያስተማረን ነው ማለት ነው። ወተረክና ባዕደሁም የውመይዲን የሙጁ ፊ ባዕዲ ወኑፊኸ ፊ ሱሪ ፈጀማዕናሁም ጀምዓ። ከዛ በኋላ ልክ ይሄንን መቦርበር ይጀምራሉ። ብዙም ጊዜ ሲቆፍሩት መጨረሻ ላይ አላህ ፈቅዶላቸው ኢንሻአላህ ሲሉ ይከፈትላቸው ይከፈትላቸዋል። ወተረክና ባዕደሁም የውመይዲን የሙጁ ሁሉም ይወጣሉ እንደ ጎርፍ ማለት በጣም ብዙ ስለሆኑ ይወጣሉ። ከዚያም የሙጁ ፊ ባዕዲ ወንፊኸ ፊ ሱሪ ከዛ በኋላ ጥሩምባው ይነፋል። የውመል ቂያማ ደረሰ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን አንዱ አላማ ከታየ ሁሉም ተከታታይ ናቸው ማለት ነው። እንደ ሰንሰለት ናቸው። ደጃል ከመጣ ነቢላህ ዒሳ ከመጣ ያጁጅ ወዲያውኑ ይመጣል እያሉ እያሉ የውመል ቂያማ ይደርሳል ማለት ነው። ወጀምዐናሁም ጀምዓ ከዛ በኋላ ንፍኸ ፊ ሱሪ ጥሩምባ ከተነፋ በኋላ ሁሉም ጀምዐ ጀምዐ ሆኖ እየተነሳ ይመለሳል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኡስታዝ ከተሳሳትኩም ያርሙኛ። ጀዛኩሙላህ አልከፈረ። ምን ልበል እንግዲህ ወላሂ ወንድሞች ማሻአላህ ብቻ ብዬላል ልለፈው ኢንሻአላህ። እንዲሁም በደፈናው እንደዚህ ማሻአላህ ማሻአላህ። እንዲያውም እኔ እንደሚመስለኝ አህላም ስለሱ አንብባለች ሌላ መጽሐፍ ነው ምለው። ምክንያቱም አንድ ቃል እኔ ያላልኩት ነገር ጨመረች። የጨመረችው ደግሞ እኔ ረስቸው ሳይሆን ዝም ብዬ ያለፍኩት ነገር ነው እና እንዳነበበች እና ብዙ እንትን እንዳደረገች እኔ አቃለው ብዬ ተጠራጠርኩ። ምንድን ነው የጨመረችው? ዒሳ ብን መርየም ያኒ በጣም ሲጨንቃቸው እንደዚህ ማን ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ድምጻቸው ተደበቀ፣ ድምጻቸው ጠፋ፣ እነዚህ ጆጆ ያጁጆ ማጁጅ እና ጫጫታ እንሰማም፣ እስቲ ማን ነው ሄዶ ቸክ አድርጎ የሚያመጣልን ብሎ አንድ ሰው ላከ የሚለው እኔ አልጠቀስኩትም፣ ግን በኩቱብ አለ በመጽሐፍ አለ። ና እሱ ሲጨምር ሌላ ያነበበች ሆኖ ተሰማኝ። ና ወላሂ እኔ ምን ልበልህ በየጥዋቱ ስመጣ እየተደሰትኩ እየሄድኩ ነኝ። ምክንያቱም ጥሩ ጥሩ ተማሪዎች እያፈራ ሆነኝ፣ በየሳምንቱ አዲስ ነገር እያየ ሆነኝ። ወላሂ አህላም በዚህ 3-4 ወር ብቻ ነው ማቃት፣ ከዛ በፊት አልነበረችም አይደለም። እና ይህን አይነት ፍሬያማ የሆነው ነገር ስታበረከት ሐቂቀተን ዱዓ አድርጉላት። በጣም ገና ህፃን ይመስለኛል፣ እሷ ትንሽ ነች በእድሜዋ። ግን በአሁኑ ጊዜ እንደዚህ ከሆነች በዚህ አይነት ከቀጠለችበት ኢንሻአላህ ወላሂ የቁርአን ሰው ልትሆን ነው ብዬ ነው ማስበው። አላህ ያግራላት፣ አላህ ይጨምርላት፣ አላህ ስብሐ ወተዓላ ልቧ ብርሃን ያስገባ። እና ደስተኛ ነኝ ዛሬ ይሄን ነገር በመስማት ኢንሻአላህ። አሁን የሚመጣው ህክማ ወይም ሌሎቹ ታሪኩ መድገሙ ምንም እንትን የለውም። አሁን በቃ ሪቫይዝ አድርጋ ቁጭ አደረገችው አህላም። አሁን ሌላ ከዚ ለየት ያለ ነገር ካላችሁ ህክማ ተናገርና ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ በነገ ተፍሲር እንገናኛለን እላችኋለሁ። ማይክ ፍሪ።